بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري: باب الصوم في السفر والإفطار. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله: باب الصوم في السفر والإفطار، أي المسافر هل الأفضل في حقه أن يفطر للسفر، أو أن هل الأفضل في حقه أن يفطر للسفر أي رخصة السفر، أو أن يصوم؟ وكونه يصوم في السفر هذا جائز، لكن البحث في الأفضل، ما الأفضل، هل يصوم أو يفطر؟ أما من حيث الجواز فإنه جائز، جائز له أن يصوم وجائز له أن يفطر، لكن أيهما الأفضل للمسافر، أن يفطر أو أن يصوم؟ من أهل العلم من فضل الصيام مطلقا، ومنهم من فضل الفطر، ومنهم من فصل، ولعل التفصيل أولى وفيه الجمع بين الأدلة، مما لعله سيتضح من النصوص التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب والأبواب التي تلي هذا الباب. أورد حديث ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، جدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث يعتبر تبيين وتطبيق عملي للعمل بقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الأمر، وأن الليل إذا أقبل من هاهنا أي جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، فإن الصائم قد أفطر، وهذا هو المعتبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا دخل الليل بغروب الشمس، بأن يغرب تغرب عين الشمس تماما، فإن الصائم حينئذ قد أفطر، لأنه بغروبها انتهى النهار وبدأ الليل، فأفطر حينئذ الصائم. وهذا أيضا فيه شاهد لما سبق، وهو فضل تعجيل الفطور، وأن تعجيله من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. وكذلك فيه يسر هذا الدين وسماحة الإسلام، وأن تعاليم الإسلام ليست مرتبطة بأشياء صعبة أو لا يدركها مثلا إلا خواص الناس، بل في أمور واضحة جدا، ومن ذلكم هذا الأمر الذي هو إفطار الصائم بغروب الشمس واختفاء عين الشمس تماما، بحيث يكون قد أقبل الليل وأدبر النهار، فحينئذ يكون قد أفطر الصائم. وهذه أمور معروفة للعالم والمتعلم والحضري والبدوي، بل أحيانا تكون عند البدوي أو مثلا غير المتعلم قد تكون أوضح. من عاش في المدن وبين الأضواء والأنوار ربما تضعف مثلا معرفته بهذه الأمور، أما من هو في البادية وإن كان غير مثلا قارئ ولا متعلم هذه الأحكام واضحة له تماما، يعرف مثلا الغروب ويعرف مثلا الزوال ويعرف يعرفها معرفة دقيقة جدا، وأيضا يتمكن مثلا من رؤية الهلال، يرى الشفق، يرى الفجر الصادق وقبله الفجر الكاذب، هذه أمور تكون واضحة عنده، وقد يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا كله مما يبين يسر هذا الدين، دين الإسلام. نعم. وشاهد الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. نعم. اجدح، اجدح يعني انزح لي الماء، استخرج لي الماء، فثلاث مرات يعني يطلب منه تهيئة الماء له ليفطر، ويقول له لا زالت الشمس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أورد هنا حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام رضي الله عنه، وكان كثير الصيام أي كثيرا التنفل بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث ما يشعر أن سفره الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، فسأل هل أفضل أن يصوم بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها، أو أنه يفطر للسفر ويقضيها فيما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. جاء في بعض الروايات أنه قال: فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي. قال: أجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا، يعني كوني أقضيه في الوقت وأتحمل قضاء في الوقت أو أحب إلي من أن يبقى دين في ذمتي أقضيه فيما بعد، وأيضا ما يحصله الصائم في رمضان من فضيلة الوقت، ويكون أدى صيامه في وقت الأداء وليس في وقت القضاء. فكان يسأل عن ذلك، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والتفصيل في هذه المسألة يرجع والله تعالى أعلم إلى المشقة من عدمها، المشقة من عدمها. فإذا كان عليه مشقة ويجد في ذلك شدة وجهدا وإعياء، فإن الأولى في حقه أن يفطر ويأخذ بالرخصة. أما إذا كان لا مشقة عليه ولا تعب وفي سفره مرتاح، خاصة أسفار هذا الزمان يسافر الإنسان في غرفة مكيفة ومريحة، لا يلفح وهج الصحراء ولا تؤثر عليه الشمس، وإنما في جو بارد يتنقل سواء في الطائرة أو في السيارة، بخلاف السفر قديما، فإن المسافر قديما يجد من الجهد والتعب ما لا يجده المسافر في هذا الزمان. فلعل والله أعلم التفصيل في ذلك يكون راجع إلى المشقة. إذا كان عليه مشقة ويجد في ذلك جهد فالإفطار في حقه أولى، وإن كان لا يجد مشقة فالصيام حتى لا يكون دينا وإنما يؤدي الصيام في وقته ويكسب أيضا فضيلة الوقت، لا شك أن هذا أولى له. وعلى كل حال إن أفطر أو صام كل ذلك جائز ما دام أنه مسافر، كل ذلك جائز. لكن البحث إنما هو عند أهل العلم في أي ذلك أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني جاء أنشأ السفر بعد مضي أيام من رمضان وصام أياما في رمضان في بلده ثم سافر، هل يفطر أو أنه يستمر صائما لكونه قد بدأ الصيام فيتم أيام رمضان لا يفطر منها؟ قال: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. والسفر رخصة في الفطر سواء كان في أول الشهر أو في أثناءه أو في آخره، متى ما وجد السفر فالمرء له رخصة في أن يفطر، له رخصة أن يفطر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، فله في ذلك الرخصة ويقضي أياما أخرى بدل الأيام التي أفطرها من رمضان لرخصة السفر في أو المسافر في أن يفطر في صيامه. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة، وهذا الخروج كان في عام الفتح، فتح مكة، لعشر مضين من شهر رمضان المبارك. كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان خروجه من المدينة لعشر مضين، وهذا موافق للترجمة: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ثم سافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة واستمر صائما في الطريق فصام حتى بلغ الكديد. الكديد هذه منطقة بين مكة والمدينة لكنها أقرب إلى جهة مكة، هي تبعد عن المدينة بتسع مراحل وتبعد عن مكة بمرحلتين، فهي إلى مكة أقرب. فلما وصل الكديد أفطر، معنى ذلك المسافة التي قضاها في الطريق مسافرا إلى أن بلغ تلك المنطقة كان صائما عليه صلوات الله وسلامه، فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه. وجاء في بعض الروايات وفي صحيح مسلم أنه أفطر بعد العصر، وكان ذلك بسبب الجهد والمشقة التي حصلت للناس. وعرفنا أن التفصيل في هل يفطر أو لا هو الأولى، إن كان حصل له مشقة وجهد فالأولى أن يفطر، وإن لم يحصل له مشقة أو جهد فالأولى أن يصوم. ولعل هذا الحديث مما يشهد لهذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أورد هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، في يوم حار، وقوله في يوم حار هذا فيه تنبيه على المشقة، تنبيه على المشقة والجهد الذي يجده المسافر، ولا سيما في ذلك الوقت. أما في وقتنا هذا عرفنا أن الناس في الغالب يسافرون في أجواء مكيفة، فلا فرق بين حار أو بارد لأنه هو في جو بارد، فالجو الحار في ذلك الوقت يترتب عليه المشقة العظيمة والجهد البالغ في للصائم، ولا سيما احتياجه إلى الماء واضطراره إليه. فيقول في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، هذا أيضا مزيد للتأكيد والبيان لشدة الجهد الذي كان في في في في تلك السفرة. قال وما فينا صائم، يعني أخذوا جميعا بالرخصة. ما فينا صائم أي أخذوا جميعا بالرخصة، رخصة الفطر للمسافر. قال إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وبالرواحة. وهذا فيه جواز الصيام في السفر، في جواز الصيام في السفر، ولا سيما إذا لم يتضرر ولم يجد مشقة تضطر أو تحوجه إلى أن يفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا القول منه صلوات الله وسلامه عليه جاء بمناسبة هذا الرجل الذي حمل نفسه الصيام مع الجهد العظيم الذي لقيه وحصله بسبب الصيام، واستمر مع ذلك صائما. فرأى قال رجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قالوا صائم يعني أنه وجد من الجهد والمشقة والتعب ولم يأخذ بالرخصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا يتعلق بمثل هذه الحال، أي ليس من البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ من الإعياء والتعب والتحمل، والله رخص له في أن يفطر وأن يقضي أيام عنه يوما آخر أو أياما أخر إذا كان أكثر من يوم في سفره. فقوله ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الإنسان يبلغ به الصوم في السفر الإعياء والتعب والمشقة ويتحمل ذلك، فهذا ليس من البر، لأنه له رخصة في أن يفطر ويقضي عنه أياما أخر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال لما باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. لماذا؟ لأن كل منهما جائز، كل منهما جائز بالاتفاق، جائز أن يصوم وجائز أن يفطر، جائز له أن يصوم وجائز له أن يفطر، الأمر كله جائز، لكن البحث في الأفضل. وما دام أن البحث في الأفضل فإنه لا ينكر على من فضل كذا أو فضل كذا، هذا ليس من مقامات الإنكار. ولهذا قال لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، يعني الصائم لا يعيب المفطر والمفطر لا يعيب الصائم، لأن كل من الأمرين جائز. ومر معنا في قصة حمزة بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صم وإن شئت أفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت صم وإن شئت أفطر، أي هذا جائز وهذا جائز. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعيب بعضهم بعضا في صوم أو إفطار. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: باب من مات وعليه صوم، أي فماذا يصنع وماذا على قرابته تجاه هذا الميت من قرابتهم الذي مات وعليه صيام؟ والجواب جاء في الحديث: صام عنه وليه، صام عنه وليه. وصيام وليه عنه هذا من باب الاستحباب، وهو من البر بقريبة، بأن يصوم عن هذا الصوم الذي مات وهو في ذمته لله سبحانه وتعالى ودين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والمراد بوليه أي قريبه، كان يصوم عنه أخوه، أو يصوم عنه مثلا، أو تصوم عنه أخته أو ابنه أو بنته أو زوجته، صام عنه وليه. وهذا الصيام من باب الاستحباب، وهو من البر بقريبهم والوفاء معه بأداء هذا الدين الذي عليه، والدين الذي هو في ذمته. وأيضا لا بأس أن يتوازع أقرباؤه الأيام التي عليه، لا بأس أن يتوازع أقرباء الأيام. مثلا إذا ماتوا عليه أيام من رمضان 6 أيام وأولاده 3، قال كل واحد منهم أنا أصوم يومين، وأنت يومين وأنت يومين، أو كانوا 6 قال كل واحد منهم أنا أصوم يوم فأقضي عن قريبي ذلك، فأقضي عن قريب، هذا أيضا لا بأس به، إلا صيام الكفارة. إذا كان عليه صيام كفارة الذي يشترط فيه أن يكون 2 شهرين متتابعين، هذه لا يقوم بها إلا واحد يأتي بها على الصفة التي كانت مطلوبة من قريبهم. أما مثلا صيام القضاء أو نحوه مما لا يشترط فيه هذا الاشتراط، فإنه لا بأس أن يتوازع أقرباء الميت بأن يصوم بعضهم عنه أيام والآخر يصوم أيام، بحيث يوفوا ويسقطوا ما في ذمة قريبهم من دين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث بمعنى ما سبق، يعني أن من مات وعليه صوم فيصوم عنه وليه أي قريبه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أي باقي في ذمتها، أفأقضيه عنها. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ لو كان عليها دين، يعني في ذمتها مال لأناس، هل تقضي هذا الدين؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، يعني هذا الصوم الذي في ذمتها هو دين وأمر في ذمتها، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا أيضا أخذ منه العلماء القياس، أخذ منه القياس في ضمن أحاديث كثيرة تدل على صحة الاستدلال بالقياس. قال: أكان على أمك، لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى، أي من باب أولى، أي أن هذا من باب أولى. فالشاهد من ذلك أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. قال: حديث ابن أبي أوفى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: انزل فاجدح لنا، تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. قال: باب متى يحل فطر الصائم، متى يحل فطر الصائم. مر معنا في الآية الكريمة ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل الليل وانتهى النهار حل فطر الصائم، فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم بدخول الليل وانتهاء النهار. ودخول الليل وانتهاء النهار يكون بمغيب حاجب الشمس واختفاءه تماما، وأن يدبر النهار ويقبل الليل، كما قال في هذه الرواية: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، وأشار إلى بإصبعه إلى جهة المشرق. إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا وأشار بإصبعه إلى قبل المشرق فقد أفطر الصائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: باب تعجيل الإفطار، أي أن تعجيل الإفطار أمر مندوب إليه ومرغب فيه، وجاءت الشريعة بالحث عليه، وهو هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا يعني مثالا واضحا في حديث ابن أبي أوفى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التعجيل، ثلاث مرات يقول للصحابي: انزل فاجزح لنا، ويقول: ما يزال النهار حتى يعني غاب حاجب الشمس تماما وأقبل الليل، نزل مباشرة عليه الصلاة والسلام وشرب أفطر. وهذا فيه أهمية المبادرة إلى الإفطار والتعجيل عند بدء الليل مباشرة، عند بدء الليل وانتهاء النار، فإنه يكون قد أفطر الصائم. وهذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا فيه فضيلة التعجيل، وأنه من أبواب الخيرية، من أبواب الخيرية في الناس أن يعجلوا الفطر. ولا ينبغي للمسلم أن يتيقن دخول الليل ثم يؤخر. بعض الناس يؤخر، يقول نحتاط، يؤخر ربع ساعة، أو بعضهم يؤخر حتى تطلع النجوم، وهذه ضلالة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا يفعلها إلا أهل الأهواء والباطل والعياذ بالله. لكن الإفطار مثل ما قال الله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم. والسنة أن يبادر ويعجل بالإفطار، وهذا أيضا من أبواب الخير التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس أي ماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم أو لا يلزمه أن يقضيه؟ كأن يكون ثمة غيم سحب، وظن أن النهار انتهى وأن وقت الليل دخل وأفطر، ثم انقشعت مثلا السحابة ورأى الشمس وعرف أنه قد أفطر في النهار قبل مغيب الشمس، فماذا عليه؟ هذه صورة ولها نظائر تأخذ الحكم نفسه، فماذا عليه؟ يعني إذا أفطر ظن منه أن الشمس قد غابت وغربت ثم تبين له أنه مخطئ، هل يقضي أو لا؟ جمهور أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، وبعض أهل العلم قالوا لا قضاء عليه، وقاسوا ذلك بالناس، إنما أطعمه الله وسقاه، لكن فرق بينه وبين الناس. أورد فيه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس يعني لما انجلت السحابة رأوا الشمس ما زالت وأنهم ما زالوا في نهار. قال ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة أحد الرواة وهو حماد بن أسامة قلت لهشام وهو ابن عروة هل أمروا بالقضاء؟ قال قلت له هل أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذلك. وبد من ذلك يعني هذا لا بد منه، لا بد منه، لأن أفطر قبل انتهاء الوقت، قبل إتمام وقت الصيام. قال وبد من ذلك أي هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. فالصحيح في هذه المسألة وقول جمهور أهل العلم أنه إذا أفطر قبل الغروب الشمس ظنا منه أنها غربت ثم تبين لأنها لم تغرب أنه يمسك بقية اليوم ولو كان وقتا يسيرا ويقضيه فيما بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم الصبيان. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال باب صوم الصبيان. باب صوم الصبيان يعني هل يعتنى في الصبي الذي أطاق الصيام سواء للنهار كله أو لجزء من النهار هل يعتنى به ويعود على الصيام ويلهى بلعبة أو نحوها إلى أن يفطر مع الناس فينشأ والصيام معه شيء نشأ عليه؟ وقد قيل قديما وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهل يعود الصغير أو يقال لا هؤلاء الصغار والصيام ليس بواجب عليهم ونتركهم إلى أن يجب عليهم الصيام وحينئذ نأمرهم به؟ ولو فعل مثل هذا ربما أنه إذا طلب منه الصيام وهو كبير يستثقله ويجد أن شيء ما اعتاد عليه ولا ألفه. لكن لو أن أبوه من الصغر بدأ بتعويده شيئا فشيئا إذا كبر وجاء وقت البلوغ وإذا بالصيام جزء منه ما يستطيع أن ينفك عنه، تعودت نفسه عليه وتدربت ونشأت عليه من الصغر. ولهذا صوم الصبيان جاء الهدي هدي السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان العناية به، وأن الصبي يعود ويدرب على الصيام حتى لو احتاج الأمر أن يعطى لعبة أو شيء يتشاغل به أو نحو ذلك إلى أن يتم الصيام من الليل. والغرض من ذلك أن يتعود، هو ليس واجبا عليه ولا فرضا لكن الغرض من ذلك أن يتعود. أورد حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه من أصبح صائما فليصم. وذلك أن صوم عاشوراء كان في بدء الأمر فرضا. صوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم كان في أول الأمر فرض صيامه وكان صيامه فريضا، ثم نسخ ذلك وأصبح أمرا مستحبا وفيه ثواب عظيم. قال صوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، لكنه ليس فرضا وبقي أمرا مستحبا. فيقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد يعني في الأعوام التي تلي ذلك نصوم من أول الوقت ونصوم صبياننا يصومونهم وهو ليس واجبا عليهم، واجب على المكلفين، ويصومونهم أي من باب التعود والتدرب وأن تألف نفسه على ذلك من الصغر. قال ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هو القطن، العهن هو القطن، فنصنع له لعبة من القطن يلهو بها ويلعب وينشغل عن إحساس بالجوع أو الإحساس بالعطش. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني يشغلونه بلعبة أو بأخرى إلى أن يأتي وقت الإفطار، عناية بأطفالهم في المحافظة على الصيام والتدرب عليه. ولذلك مما يروى، وهذا أورد أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعليقا ووصله غيره، أن عمر جئ له برجل قد شرب خمرا في نهار رمضان، فقال له عمر رضي الله عنه ويحك وصبياننا صيام، ويحك يعني تشرب الخمر في رمضان وصبياننا صيام، فالصبيان يصومون، الصبيان يصومون وهو ليس بواجب عليهم، لكن يصومون من باب التمرن والتدرب على العبادة، ثم ذاك يتعاطى والعياذ بالله الخمر، وصبيان المسلمين يصومون، صبيان المسلمين يصومون. الشاهد أن الصبية يعودون ويدربون على الخير. هذا التدريب للصبية لا يختص بالصيام، بل ينبغي على الأب والأم أن يحرصوا على تدريب أولادهم على أعمال الخير من الصغر، ليس الصيام فقط، الصلاة ليست واجبة عليه لكن يعود عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا كله تدريب وتنشئة قبل التكليف، قبل التكليف يعني هو قبل التكليف لا يجب عليه، لكن هذا كله تدريب حتى لا يصل سن التكليف إلا وهو متدرب على هذه الأعمال، أعمال الخير. لا يقول قائل هو غير مكلف، لماذا نأمره، لماذا نتابعه في هذه الأمور؟ لا، تابعه ودربه وشجع ابنك حتى لا يصل سن التكليف إلا وهو قد تمرن على مثل هذه الأمور تماما. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب، باب التدريب المستفاد من حديث الباب، قضية الحجاب، قضية الحجاب هذه والله الآن من المصائب في زماننا. قضية الحجاب مهمة، أن تنشأ البنت من الصغر على محبة الحجاب. الآن تغزى بلاد المسلمين، تغزى بلاد المسلمين بألبسة للبنات عارية، الفخذ مكشوف والساق مكشوف والصدر مكشوف والساعد مكشوف وألبسة عارية، ثم تجد الأم ولا الأب ولا القرابة يقولون هذه صغيرة غير مكلفة، وماذا لا تشددون على الناس، وهذه ما زالت صغيرة، إذا كبرت نلزمها، ثم يتركون على هذا اللباس. وبعضهن أيضا تبلغ، قد تبلغ مبكرة البنت، يعني قد تبلغ وتحيض وعمرها 10 مثلا سنوات، ويقول ما زالت صغيرة، وهي بالغ صالحة للزواج ومكلفة، يقولون صغيرة، وتبقى بتلك الألبسة، ويعرضون أنفسهم وبنتهم للإثم والمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا أيضا، هذه البنت التي أهملها أهلها في الصغر وتركوها في مثل هذه الألبسة، إذا جاءوا في سن البلوغ وأرادوا منها أن تلبس اللباس الساتر قد ترفض وتقول لها ما تعودت، هذا ما تعودت عليه، ما عودتوني عليه، وترفض. وفعلا في بعض البيوت ترفض البنت تماما، تقول لا ما أقبل، لماذا؟ لأنها ما تعودت. لكن لو عودوها على ذلك من الصغر يصبح جزء منها، يصبح جزءا من البنت، لا تستطيع هي أن تنفك عنه لأنها نشأت عليه من الصغر. والذي يقال هنا هو التذكير بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصال إلى السحر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: باب الوصال إلى السحر. الوصال المراد به وصال الصوم، يعني يصل صوم النهار بالليل ويستمر صائما إلى السحر، إلى السحر، إلى وقت السحور، فيتسحر ثم يصوم إلى السحر الثاني، فيكون صيامه من السحر إلى السحر، يكون صيامه متواصلا من السحر إلى السحر. فهذه الترجمة في ذلك، قال: باب الوصال إلى السحر. الوصال إلى السحر هذا نوع من الوصال، ونوع آخر من الوصال أن يصل اليوم بالآخر دون أن يكون هناك يعني سحر، وإنما يصل اليوم باليوم الآخر ولا يفطر ولا يتسحر في الليل، هذا نوع آخر من الوصال يأتي الحديث عنه، لكن الحديث هنا الوصال إلى السحر، بمعنى أنه إذا جاء وقت الإفطار لا يفطر، يستمر صائما إلى وقت السحور. ما حكم ذلك؟ الجواب أنه جائز، حكم ذلك أنه جائز، لكن الأولى ألا يفعله، الأولى ألا يفعل ذلك. وقد مر معنا في عدد من الأحاديث تعجيل الفطور والترغيب فيه والحث عليه، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، فهو جائز، جائز كما سيأتي في الحديث، لكن تركه أولى، تركه أولى، لأن الصيام المطلوب هو صيام النهار، أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، الصيام المطلوب هو إلى النهار، لكن لو صام وجد من نفسه نشاطا صام إلى السحر فإن ذلك جائز. أورد حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى السحر. قوله فليواصل حتى السحر هذا يفيد الجواز، لكن الأولى ألا يواصل، الأولى ألا يواصل، وأن يعجل بالفطور، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، وتعجيل الفطور الحديث التي مرت في هذا الباب تدل على الاتيان بالفطور نفسه، أن يفطر الإنسان وقت الإفطار لا يواصل، فالأولى ألا يواصل، لكن إن كان عنده نشاط ومزيد رغبة له أن يواصل إلى السحر، له أن يواصل إلى السحر كما يفيده هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال باب نعم. وفي رواية عنه قال لهم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قال: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. التنكيل لمن أكثر الوصال، والمراد بالتنكيل هنا ما سيأتي في الحديث، وهو من باب الشفقة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من حرصه على أمته وشفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. نهى عن الوصال في الصوم، يعني أن يصل يوم بآخر بحيث لا يكون فطور ولا سحور، وإنما يصل اليوم باليوم الآخر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهي عن ذلك من شفقته على أمته وحرصه عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وإبعادهم عن هذه الأمور التي لا يطيقونها وفيها مشقة عظيمة عليهم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، إنك تواصل يا رسول الله. وهذا الوصال الذي يكون من صلوات الله وسلامه عليه معدود في خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، هو حكم خاص به صلى الله عليه وسلم. قال: وأيكم مثلي؟ هذا ما يفيد أن هذا أمر خاص ومن خصوصياته عليه الصلاة، أو مما اختص به عليه الصلاة والسلام. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وفي رواية قال: إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فهذا فيه أن الأمر إنما هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقين يأتي بيانه قريبا. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، حرصا منهم على أن يفعلوا مثل فعله، صلوات الله وسلامه عليه، فهم من باب الحرص والرغبة الشديدة في أن يفعلوا مثل فعله استمروا في الوصال. فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. وهذا معنى قول قال: ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا التنكيل من باب الرحمة والشفقة بأمته عليه الصلاة والسلام في نهيهم عن الوصال، لأنه عمل لا يطيقها الإنسان، فيه مشقة عظيمة جدا عليه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى قال: فكلفوا من العمل ما تطيقون. بداية الحديث في هذه الرواية قال: إياكم والوصال مرتين، أعاد ذلك تأكيدا، قال: إياكم والوصال مرتين. قالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فكلفوا من العمل ما تطيقون. والإنسان إذا حمل نفسه عملا لا يطيقه ويلزم نفسه بجهد جهيد على القيام به في بدء الأمر، يصل به الأمر فيما بعد إلى عدم الإطاقة. وأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. أما أن مثلا يقول إنسان: أنا شاب وأستطيع الآن أن أواصل، لا، الأحب إلى الله الشيء الذي تداوم عليه، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، حتى لو أطقته اليوم وغدا وبعده ثم مع المواصلة تتعب ولا تطيق ذلك. فالأحب إلى الله من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل العمل، لا أن يعمل عملا تسأم نفسه منه وتمل ويتركه بسبب السآمة والملل وعدم الإطاقة للعمل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الوصال شفقة منه ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن هذا الأمر خاص به. ولهذا قال كما مر معنا: وأيكم مثلي، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ما معنى قوله أبيت يطعمني ربي ويسقين؟ هل هو يطعمه بمعنى أنه يطعمه طعام حقيقي، غذاء حقيقي وشراب حقيقي؟ هل هذا هو المراد؟ لو كان ذلك المراد أن يطعمه الطعام الحقيقي لقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أواصل. يطعمني ربي ويسقين. لقال لهم: لا أواصل، أنا لا أواصل، أبيت يطعمني ربي ويسقين، لا أواصل. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أيكم مثلي، إني أبيت، يعني أنا أواصل. نعم. فإذا ما معنى قوله يطعمني ويسقي؟ وبين أهل العلم أن الطعام هنا هو ما يمده الله سبحانه وتعالى به من قوة وإيمان ومعونة وتوفيق، وأيضا

قضاء هذه الأيام الخمسة لكنه أجلها ثم حصل له عارض فمات، فهذه باقية في ذمته، باقية في ذمته. أما شخص مثلا في 25 من رمضان توفي، هذا ليس في ذمة الخمسة الأيام الباقية. أو مثلا في 25 رمضان مرض واشتد به المرض واستمر المرض ومات في مثلا منتصف شوال، أيضا ليس في ذمته القضاء، وإنما الذي يقضى عنه هو ما كان في ذمته، الصيام الذي كان في ذمته، يعني تمكن من القضاء وأخره فبقي في ذمته، هذا الذي يقضى عنه. أما الصورة الأولى والثانية ففي مثل هذه الحال ليس في ذمته قضاء. نعم. يقول جزاك الله خيرا، والدي أفطر شهر رمضان كاملا قبل سنوات بسبب العمل الشاق في فصل الصيف ولم يقضه إلى الآن، فماذا عليه؟ الواجب على والدك أن يقضي هذا الشهر الذي صامه وأن يبادر إلى قضائه، والعمل الشاق ليس رخصة في الفطر، العمل الشاق ليس رخصة في الفطر، ومن كان عنده عمل شاق إما أن يبحث عن طريقة يؤجل العمل في وقت الصيام أو يخفف من العمل ويقلل منه في وقت الصيام، أو يبحث عن عمل آخر في وقت الصيام لا يكون شاقا، لكن العمل الشاق ليس رخصة له في أن يفطر. ولو قدر أنه كان فعلا في عمل شاق يوم من الأيام وبلغ به من الجهد مبلغا لم يحتمل، يعني العمل الشاق من حيث هو ليس رخصة، لكن لو قدر أن مثلا في عمل شاق وأصاب من الإعياء ما لا يحتمله، قال أهل العلم يأخذ من الشراب والطعام ما يسد الحاجة فقط ويستمر ممسكا ويقضي ذلك اليوم، لا أن يقال أن العمل الشاق هكذا رخصة له في الفطر، هو ليس رخصة، لكن لو قدر أنه تعب وبلغ جهد وما استطاع أن يتحمل يأخذ من الطعام والشراب القدر الذي يسد الحاجة فقط ولا يستمر يأكل ويشرب، بل يمسك بقية اليوم يأخذ ما يسد الحاجة ثم يقضي ذلك اليوم. فعلى كل حال والدك يعني مخطئ في إفطاره، وعليه أن يبادر وتنصحه أن يتدارك نفسه وأن يسارع لقضاء هذا الشهر الذي في ذمته. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما حكم من يفطر بحجة السفر دون أن يكون هناك أثر على المسافر من مشقة السفر ولكن ليشرب السيجارة؟ شرب الدخان، شرب الدخان محرم، وتزداد الحرمة إذا كان الوقت فاضلا والحال فاضلة، إذا كان الوقت فاضلا والحال فاضلة فإنها تزداد الحرمة. ونحن عرفنا أن الإفطار في السفر رخصة، حتى وإن لم يجد الإنسان مشقة هو جائز له أن يفطر وله رخصة، لكن الأولى إذا لم يكن له مشقة هو الأفضل ألا يفطر، فالفطر من حيث هو جائز له أن يفطر، لكن إذا كان ليس بحاجة وإنما فطر من أجل الدخان فهذا يعني انتهاك لحرمة الشهر وفضيلته بهذا الأمر الخبيث المحرم المتفق على تحريمه لدى أهل البصيرة والعلم بدين الله تبارك وتعالى، لما فيه من الإضرار بالصحة والإضاعة للمال والأذى للآخرين والمعونة لأعداء دين الله تبارك وتعالى، لأمور كثيرة ذكرها للعلم فيها ما يبين حرمة هذا الأمر سواء تعاطيه أو بيعه أو شراءه أو إهداءه أو غير ذلك. نعم. يقول تزوجت امرأة ثم بعد 3 أشهر طلقتها لسوء خلقها وهي حامل، وأنا أدعو الله في صلاتي ألا يأتي هذا المولود، هل هذا جائز؟ هذه الدعوة آثمة، هذه دعوة آثمة، ليس لك أن تدعو، بل تسأل الله أن يهبك من الصالحين، تسأل الله عز وجل وما يدريك، يعني أنت الآن بدعوتك هذه في الخلاص منه ما يدريك أن قد يكون هذا من أهل الخير، قد يكون من أبر أبنائك فيما بعد، ما يدريك عن حال هذا الابن، هذا أمر مغير، لكن أنت سأل الله عز وجل أن يبارك لك وأن يهبك من الصالحين، أما هذه الدعوة دعوة آثمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو الأفضل في شهر رمضان، قراءة بتدبر أو الإكثار من الختمات؟ لا شك أن تدبر القرآن أنفع للعبد، تدبر القرآن أنفع للعبد، والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، ويقول: أفلم يتدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقراءة التي بتدبر لها الأثر العظيم على العبد في زيادة إيمانه، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا شك أن القراءة، قراءة القرآن بتدبر، لا شك أن هذا هو الأنفع. أما إذا كان هدا ويعني هذرمة سريعة يعني دون فقه ودون فهم، فمثل ذلك يكون بلا ريب ضعيف الأثر، ضعيف الأثر، بخلاف القراءة إذا كانت عن تدبر. نعم. يسأل عن حكم الاستياك بسواك فيه حرارة، يعني اقصد سواك رطب. المسواك إذا كان جديدا طريا لا بد أن يكون فيه حرارة، لا بد أن يكون فيه حرارة، والسياك مباح للصائم ولا يؤثر على صيامه، لكن لا يبتلع، يعني ما يجتمع في فمه من طعم السواك أو مذاق السواك لا يبتلع ذلك، وإنما إذا كان فيه شيء من ذلك فإنه، أو إذا مثلا بقي في فمه قطع من السواك وهو يستاك مثلا بقي فيه قطع لا يبتلع ذلك، وإنما يلفظه، ولا إشكال في السياك حتى بعد العصر، حتى قبيل الغروب على الصحيح من قولي أهل العلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وأصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.